أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello.

أتنا يكون لي غلام سَنِي بَشَرٌ أَبَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبِّ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قالت أنى يكون لي غلام ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ألا تحزني